هل تصدق صلاة الجمعة مع الجماعة القائمين في العمل أفضل الثوريات ومنيجة وفي ذلك صلاة الجماعة في الأوقات المحددة؟ هذا الأمر فيه تفصيل، هذا الأمر فيه تفصيل. صلاة الجمعة والجماعة واجبة على جميع المكلفين بالاحتجاج، كل ما عليه يؤدي صلاة الجمعة وصلاة الجماعة، لكن إذا كان الإنسان مقبول إليه أمر يخشى فرضه لا يتمكن من أداء الجمعة ولا الجماعة يكون يخشى فرضه كالحادث على أمر الاحتجاج ضياع أو الطالب الإنسان يخشى فوته فيلتمسه ويطلبه حتى يعثر عليه الطرق التي يمكنه مسحه فيها ويخشى فوته، هذه أعذار شرعية، لكن لا بد من المراعاة أداء الواجب والجماعة والجمعة حسب الطاقة والإمكان، وليس من التسخر الجمعة والجماعة في أمر عظيم يخشى فوته. كالحرص على أموال أخرى. نعم. هل جئت النداءات عندما تقع حوادث أو اتهاءات وشخص يطلب المساعدة بظرف معين أو ارتداء معين أو تهديد؟ هذا إذا جاءه الطلب وهم في محله المعين عليهم يلبوا الطلب. إن كان الطلب يخشى بخطر عظيم قدموا الحريق وأتباعه. وإن كان يمكن أن يصلوا جماعة في وقت الحاضر ثم يذهبوا إلى الوقت محل الطلب ذهبوا. هم ينظرون ما هو الأمر يختلف، إن كان خطيبا يخشى أن يتأخر ويصلي الجماعة مثلا أو الجمعة عظم خطر كالحريق والسطو وأشبه ذلك، قدموا وصلوا بعد ذلك، فإن كان لا يخشى فوته صلوا ثم ذهبوا إلى وجهة الله. لأن القيادة الآن في عرفة ومقبلة في الصلاة في الجمعة حسب الظروف العامة، أحيانا نسمح لهم يصلوا مع الجماعة وأحيانا لا نسمح لهم يصلوا مع الجماعة. مثل على حسب الحال. لا يخشى فوته والعظم خطره وما لا يخشى فوته ولا يعظم خطره. بالنسبة للمفروض الصلاة المفروض العادية اللي يصلون مجموعة كيف؟ مجموعة نعطيهم فرصة يصلون وبعد ما 10 دقائق ينعطي الفرصة للمجموعة الثانية حتى لا يكون هناك انتقاء من الجماعة مثل البلد. هذا حل منطقي. نعم. توزيعهم هكذا. نعم.